واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة انت تمشي ويايا واشتري تاتا روحي روحي تاتا تعالي تعالي امشي في الدنيا وروحي وبدينك عالي عالي الدنيا بحالها ليك بس انتي تمدي ايديكي الدنيا بحالها ليك بس انتي تمدي ايديكي وتعالي تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا واحد اتنين تلاتة تا تا تا تا تا تمشي ويايا واشتري لك يا سادة الحلوة لابسة فستان أخضر زرعي ولموني الحلوة لابسة الفستان أخضر زرعي ولموني والفستان زي البستان وانت وردة عيوني انت يا حبيبتي انت أحلى وردة في جنينتي بس امشي تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا واحد اتنين تلاتة انت تمشي ويايا واشتري كاسات تا تا امشي امشي يا حلوة خطي خطي فرش قلبي ورمشي ولا توقعي ولا توقعي خطوة خطوة تمشيها شوف الدنيا وما فيها خطوة خطوة تمشيها شوف الدنيا وما فيها شوفيها تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا واحد اتنين تلاتة انت تمشي ويايا واشتري لي كاسات.